بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإخلاص هو صفاء الأعمال من شوائب الرياء وجعلها خالصة لله تعالى، والإخلاص ضد للرياء. الإخلاص قوام الفضائل، ملاك الطاعة، جوهر العبادة، وهو مناط صحة الأعمال وقبولها من قبل الله عز وجل. لا تقبل العبادة ولا تقبل أعمال الطاعة عند الله عز وجل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. من أجل ذلك مجدته شريعتنا ونوهت عن فضله، بل وشوقت إليه وباركت جهود المتحلين به. الآيات والأخبار زخرت بالشيء الكثير من ذلك، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من هذه الآية الشريفة يتبين لنا أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. إذن العباد والخلق لم يرد الله منهم عز وجل منهم شيئا إلا أن يعبدوه، ولكن مخلصين له الدين. النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا المعنى فيقول: من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا أثر من آثار الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 40 يوما فقط من الإخلاص نتيجته أن تتفجر ينابيع الحكمة من القلب على اللسان. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يؤكد أيضا على هذا المعنى فيقول: أفضل العبادة الإخلاص. الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله جهل إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا. والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر متحدثا قال: يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. كلمة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله، يبين فيها كيف يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في عمله وعبادته وفقهه. لا يفقه الرجل كل الفقه، لا يكون فقيها إلا أن يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، لا يقرن أحدا بالله عز وجل مهما كان هذا الأحد، لا يقرن في جنب الله ولا يطلب رضاه على حساب رضا الله عز وجل. فلو كان في الفعل رضا الله فليغضب كل الناس. أما فضيلة الإخلاص فإن الأعمال قيمها تتفاوت بتفاوت غاياتها، بتفاوت البواعث المحفزة عليها والداعية إليها، وكلما سمت الغاية وطهرت البواعث من شوائب الغش، من التدليس، من النفاق، من الرياء، من العجب، كان ذلك أزكى لها وأدعى وأقرب للقبول لدى المولى عز وجل. إذن الباعث في عرف الشريعة الإسلامية هو النية. النية هي التي تحفز على الأعمال. متى ما كانت هذه النية صحيحة والعمل المراد فعله خالصا مخلصا لوجه الله عز وجل، وصفت نية الإنسان من كدر الرياء، نبلت وسعدت بشرف رضوان الله عز وجل وقبوله. ولكن متى ما كانت هذه النية قد شابها الخداع والرياء والعجب وغير ذلك من مفسدات الأعمال، باءت بسخط الله، باءت برفضه. الله عز وجل هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى عبادة أحد ولا إلى عمل أحد من خلقه. من أجل ذلك هو لا يريد منا إلا العبادة الخالصة له لوجهه الكريم. من أجل ذلك كان الإخلاص هو عبارة عن حجر أساسي في بناء العقائد والشرائع، هو شرط واقعي لقبول الأعمال وليس مجرد شرط ظاهري. أما فضل الإخلاص فلا حد له، ولا يمكن أن يعرف أحد فضل الإخلاص لله عز وجل. يكفيك أنه يحررك من إغواء الشيطان، من أضاليله، فقد تعهد الشيطان بأن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هكذا ترجم قول إبليس. إبليس يقول: إني سأغوي كل عبادك، أو سأحاول غواية كل عبادك إلا المخلصين، فإني لا سلطان لي عليهم، لأنهم إذا أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم وعباداتهم فليس لي سلطان عليهم. هكذا إبليس يقول. أما عوائق الإخلاص، ما هي العوائق التي ربما تعترض طريق الإنسان المخلص؟ هناك الرياء، هناك حب السمعة، حب الجاه، كسب الصيت الحسن والأمجاد، البحث عن الأطماع المادية التي تمسخ الضمائر، تمحق الأعمال. هذه الأمور هي ما يعيق الإخلاص، هي ما يمنع الإخلاص. وقد يكون الشيطان يوحي لبني آدم بالرياء، ولكنه بالهمس الخفيف الماكر، فيجعل الإنسان يمارس الطاعة والعبادة بدافع الإخلاص، ولكنه لو تأمل فيها لوجدها أنها مشوبة بالرياء. وهذا من أخطر المزالق، من أشدها خفاء وخداعا، ولذلك لا يتجنبها إلا الأولياء الذين وفقهم الله عز وجل لذلك. وقد حكي عن بعض العباد قال: قضيت صلاة 30 سنة كنت صليتها في المسجد جماعة في الصف الأول، ولكني في يوم من الأيام تأخرت عن الصلاة لعذر، وصليت مضطرا في الصف الثاني. يقول: فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الأول، اليوم رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان في السابق يسرني، وهو سبب في استراحة قلبي. من ذلك عرف هذا الرجل أنه كان يعبد الله عز وجل طيلة هذه الفترة مرائيا وطالبا للسمعة والصيت الحسن. نعوذ بالله عز وجل من سبات الغفلة وخدع الرياء والغرور. أحد العباد بالطرف المقابل أحب أن تكون عبادته لله عز وجل خالصة مخلصة، فأخفى عبادته حتى عن أقرب المقربين إليه. نقل عن أحدهم أنه صام 40 سنة لم يعلم به أحد، لا من الأباعد ولا من الأقارب، إلى درجة أنه كان يأتي إلى بيته من السوق في وقت الغذاء فيأخذ غذاءه معه على أنه سوف يأكله في السوق في محله، هكذا كان يظهر عند أهله، يذهب بغذائه إلى السوق وفي الطريق يتصدق به على فقير في الطريق. أهل السوق، أصدقاؤه، أصحابه يظنون أنه ذهب ليتغذى في البيت، أهل البيت يظنون أنه أخذ غذاءه فأكله في محله في السوق. هكذا استطاع أن يصوم 40 سنة خالصة مخلصة لله عز وجل. كيف نكسب الإخلاص؟ كيف نجعل أعمالنا خالصة لله عز وجل؟ أولا، بواعث الإخلاص، محفزاته، هذا أهم ما يمكن من خلاله أن نكتسب الإخلاص، أن نستجلي فضائل الإخلاص، عظيم آثاره في دنيا العقيدة والإيمان. إذا عرفنا فضائل الإخلاص عند الله عز وجل التزمنا به وتحفزنا إليه. ثانيا، النظر في الرياء، ما هي بواعثه، ما هي أهدافه؟ أهداف الرياء من أهمها إثارة إعجاب الناس، كسب رضاهم. ومن البديهي المعلوم لدى الجميع أن غاية أن رضا الناس غاية لا تدرك، وهم عاجزون عن إسعادنا، بل عاجزون عن إسعاد أنفسهم. إن المسعد الحق هو الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور، إذن هو الأحق بالإرضاء وبالإخلاص له. ثالثا، الرياء والخداع سرعان ما سينكشفان للناس ويسفران عن واقع الإنسان غير المخلص، فينفضح هذا المرائي ويعرضه بالنتيجة إلى المقت من قبل الناس والإزدراء، كما حصل على المقت والإزدراء من قبل الله عز وجل. إذن ما الفائدة من الرياء والخداع؟ ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري، هكذا أكد الشاعر على هذه الحقيقة. إذن على المرء، على المؤمن الصادق، أن يتسم بصدق الإخلاص، بجمال الطوية، ليكون في مجتمعه مثلا رفيعا للاستقامة والصلاح. وقد جاء في الآثار السابقة إن رجلا من بني إسرائيل قال: لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فمكث مدة مبالغا في الطاعات، وجعل لا يمر بملأ من الناس إلا قالوا متصنع مراء، فأقبل على نفسه وقال: قد أتعبت نفسك وضيعت عمرك في لا شيء، فينبغي أن تعمل لله سبحانه. وهكذا أخلص عمله لله، فجعل نتيجة الإخلاص ظهرت، فجعل لا يمر بملأ من الناس إلا قالوا عنه ورع تقي. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الإخلاص والحث عليه والبعث إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.